هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو إفادة عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتراك جلود النمور، هذه سباع، النمور سباع والأسود سباع، فلا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب، ينبغي تركها وأن تتخذ من جلد الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا لبغ جلدها ولو كانت ميتة لا بأس. وأما جلود الأنعام، جلود النمور وأشباهها من السباع، فلا ينبغي استعمالها لا نعلا ولا غيرها. نعم.